بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد، وهو حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه السلام كما قال الطحاوي، والله أعلم. هذا هو الصواب، سنده جيد، سنده عند أحمد جيد. بعد صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر. نعم، بعد صلاة العصر تذكر أنه لم يصلي سنة الفجر، سنة فات محلها. نعم، حال ذكوان عفى الله عنك. نعم، كل حال ذكوان هذا ليس علة الحديث. ندي والله ما رجع ترجمته. نعم، المقصود الحديث صحيح، حديث مسلم صحيح. نعم. باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة رضي الله تعالى عنه في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم حديث بريدة حجة لمن قال بتكفير تارك الصلاة، من تارك الصلاة حبط عمله، هذا يدل على الكفر، لأن الكفر الأكبر هو ليبطل الأعمال. فهو يؤيد حديث جابر عند مسلم بين الرجل وبين الكهر والشرك ترك الصلاة، نسأل الله العافية. نعم، رحمه الله. نعم. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم، فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط، قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. سبحان الحكيم. نعم. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. وهذا هو دليل على أن من نام عن الصلاة يصليها إذا ذكرها على هيئتها، كما في الرواية الأخرى من نام عن الصلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها. فإذا ناموا واستيقظوا السنة يؤذنوا ويقيموا ويصلوا سنة الفجر وثم يصلوا الفريضة كما لو فعلوها في الوقت. قضاء أنها صلى إليك قوله فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصل، هذا الواقع يعني في وضوءهم وانتقالهم من المحل لمحل آخر ارتفعت كثيرة. نعم، يعني انتقلوا عن مكانهم إلى مكان آخر. فنستيقظ في آخر الوقت ما يبدأ من الفريضة، لا يصلي الراتبة ثم الفريضة، من نام عن الصلاة ونسي فليصلي لها إذا ذكرها، هذا وقتها، هذا وقتها. نعم، الأمر سهل سواء سمي قضاء ولا أداء، الأمر سهل ما يضر. نعم، باب يقيم فقط الأذان كافي، يقيم صلاته الأذان أذن الناس. نعم، إنما يقيم. نعم. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. صلي عليه وصلي عليه. نعم. باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة للذكرى. وقال حبان: حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. في الرواية الأخرى: من نام على نفسه فليصلي، هذا كما أن مسلم وغيره. نعم. نعم. القاعدة الأذان، كان قد خرج الوقت، أما إذا كان الوقت فقد أذان الناس يكفي يقيم الحمد لله. أما إذا استيقظ بعد الشمس السنة يؤذن ويقيم. نما صلاة الفجر بارك الله فيكم ولم يتذكر حتى صلاة العشاء، إذا ذكرها صلىها بس فقط، ويعيد الظهر والعصر. لا يعيد شيء، بس إذا ذكرها يعيدها يصليها. أحسن الله. الشخص اعتاد إذا قام بعد الصلاة أن يذهب ويصلي وحده في المسجد. نعم. شخص إذا صلى جماعة عنه ذهب يصلي الفرض في المسجد ويقول إنها أفضل من الصلاة في البيت. إيش؟ شخص إذا خرج جماعة من المسجد يقوم فيتوضأ ثم يذهب يصلي وحده في المسجد ويقول إن قضاء الفرض في المسجد أولى من البيت وأفضل، فهل له دليل؟ يعني فات الجماعة، فات الجماعة الأصلية. هو الله لا يقضيها في البيت ولا حاجة إلى المسجد، قضاها في بيته. أحسن الله عليك. لو فات صلاة الظهر أو العصر، صلاة بالنهار أو صلاة بالليل، يقضيها في أي وقت أم يقضيها في وقت النهار أو الليل؟ إيش؟ إذا فاتت الصلاة بالنهار أو صلاة بالليل يقضيها في وقت النهار. متى ذكرها؟ ليلا أو نهارا؟ وإن كان في النهار يقضيها في الليل. متى ذكرها؟ ليلا أو نهارا؟ باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. نعم. باب ما يكره من الثمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال: هذا يدل على الترتيب، وأن من هذه الفوائد يرتبها، فإذا شغل عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلىها مرتبة، الظهر والعصر المغرب والعشاء، مثل ما جرى يوم الأحزاب لما شغل المسلمون عن الصلاة صلىها النبي مرتبة. صلى الله عليه وسلم صليها برواتبها. عفى الله عنك، ما جاء ذكر الرواتب. نعم. ما بلغني بهذا الشيء، لكن في سنة الفجر يصلي سنة الفجر، لما قضاها صلى سنتها مع الفجر. باب ما يكره من الثمر بعد العشاء. إذا ذكر الفائتة في أثناء الصلاة أقرب الله والله أقرب الله هذا منها، يتمها نافلة ثم يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ما دام ذكرها في أثناء الصلاة. أقرب الله هذا منها، يتمها نافلة. نعم. أفضل. نعم. باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال: انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه فقال له: أبي، حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال: كان يصلي الهجيرة، وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسة، ويقرأ من 60 إلى 100. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. دام المسجد بعد العصر تسقط أم لا؟ من ذوات الأسباب